بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط 9. بعد نزول الجزية هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشرك العرب؟ ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا بني هيئة غيرهم لم يأخذ الجزية من أحد، نعم، فقاتلوهم حتى يسلموا. وين الجزية يعني؟ الضرائب. هذا في التفصيل، هذا مستعمل لحاجة من الحاجات فيأخذ الجزية. إذا كان أذن في الدخول أما لبيع شيء ولا للتفاوض في شيء هذا شيء آخر. أما كل يقرر الأذين ولا يقاتلين حتى يعطوا الجزية يدهم صار مثل ما قالوا جل وعلا، أما كل يجي واحد منهم جماعة منهم لمصلحة المسلمين هذا شيء لا مستثنى في حاجة المسلمين. فصلًا. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من 3 طوائف من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. سن الله إليك. اتكاء الإنسان على آلية يده وأن هذه القاعدة يعني قادة المغضوب عليهم. الحديث الوارد في هذا صحيح؟ يحتاج العلم في سنن أبي داود أحسن الله إليك. يحتاج أن تسمع طرق إسناد أبي داود معي الآن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ شيخ المؤلف علي بن بحر مش في سيدنا يونس مالك. حدثنا ابن جريج عن إبراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي الشريد بن سوي في عن أبي جريج علي بن بحر التقليد علي بن بحر حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن إبراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي إبراهيم ميسرة علي بن بحر بردي فتح واحد في دبال مكسورة بغداد تحتانية ثقيلة البغدادي فارسي الأصل ثقة فاضل من العاشرة مات سنة 34 البخاري تعليق أبو داود النسوة والترمذي ما في له كيف بعد النشرة إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة